الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وسنواصل في هذا المجلس حديثنا عن قصة يونس عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء. كنا توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في قصة يونس عليه الصلاة والسلام في بعض مواضع القرآن الكريم. قال الله تعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي كان بالإمكان أن يبقى يونس عليه السلام في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولكن الذي نجاه هو شيء واحد. ما هو؟ قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. فما هو هذا التسبيح الذي كان سببا في نجاة يونس عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء قالوا هذه الآية تفسرها آية الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الجملة، هذه الكلمة التي دعا بها يونس هي التي كانت سببا في نجاته، لأنها تضمنت ماذا؟ تسبيحا. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين، أي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن العلماء من قال: بل المراد بالتسبيح هنا أي ما سبق ليونس عليه الصلاة والسلام من خير. إذن هو قبل أن يصاب بهذه المصيبة، بهذا الغم، كانت له أعمال صالحة، كانت له خبيئة عند الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة. فتلك الخبيئة، تلك الأعمال هي التي كانت سببا في نجاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء، أي بالأعمال الصالحة، يعرفك في الشدة. إذن هذا الذي نجى يونس. فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان يعني كثير النفل وكثير التطوع وكثير عمل الخير، فهذا الذي كان سببا في نجاته. ومن العلماء من قال: المراد بالتسبيح هنا الصلاة، فيونس عليه الصلاة والسلام قبل أن يصيبه ما أصابه كان كثير الصلاة لله، كان كثير الصلاة لله. ولهذا بمجرد يعني أن وقع في بطن الحوت، يعني جاء في الآثار أنه يعني قام يصلي لله جل وعلا، فالتسبيح هنا هو كثرة صلاته، فهي التي يعني كانت يعني سببا في نجاته. ولا مانع، لا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها، فنقول الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام هو كثرة فعله للخير وتنفله وتطوعه، والثاني هو كثرة صلاته عليه الصلاة والسلام، وممكن أيضا أن نقول هو كثرة ذكره وتسبيحه لله، أن نقول كان كثير التسبيح لله وذكر الله تبارك وتعالى. ثم نقول أخيرا هو دعاؤه الذي دعا به، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فهذه الأشياء مجتمعة هي التي كانت سببا في نجاة يونس عليه الصلاة والسلام. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن نعود إلى آية الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له. كيف استجاب الله له؟ أولا أمر الحوت، أمر الحوت أن يلقيه في يابسة، أمر الحوت أن يلقيه في يابسة، لأنه لو ألقاه في البحر في وسط البحر لهلك، فألقاه الحوت في يابسة، ولكن ألقاه في حال، في حال ضعف، في حال ضعف. ولهذا قال تعالى: فنبذناه بالعراء، يعني العراء يعني هي يابسة فارغة، يعني لا شجرة فيها ولا شيء فيها، فنبذناه بالعراء. قال تعالى: وهو سقيم، أي وهو ضعيف. والإنسان خاصة في حال الضعف والمرض يعني يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى ظل، إلى ظل. فمن تنجية الله تبارك وتعالى وإنجاء الله له، يعني بعد أن قذفه الحوت ورماه الحوت ونبذه بالعراء، قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو القرع الدباء، القرع الدباء. فأنبت الله تبارك وتعالى له، يعني حيث ألقي في الحال، تأمل لعظيم قدرة الله، في الحال مع أنه عراء، أرض خالية قفار لا شيء فيها، ولكن الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيأ أسبابه. أنبت له شجرة من يقطين، فهذا الشجر يأكل منه ليسد جوعته. واليقطين أيضا من خصائصه أنه مليء بالماء، فإذا أكله شرب من مائه، فيعني أروى أيضا يعني عطشه بعد سد جوعته. إذا الآن الأكل أكل والشرب شرب، يعني يبقى شيء آخر، هو في عراء، والشمس قد تكون محرقة مؤذية، وهو قد يكون عاريا لا ثياب له، فيحتاج إلى ما يستره. ونحن نعلم بأن اليقطين أوراقه ماذا؟ كبيرة عريضة، أوراقه كبيرة عريضة. إذن فذلك اليقطين هو الذي كان يونس يستظل به. ولهذا قال تعالى، تأمل أيضا إلى سر القرآن الكريم، قال: فأنبتنا عليه، لم يقل له أو عنده، عليه شجرة من يقطين، إشارة إلى أن هذا اليقطين نفسه هو الذي سيستظل به يونس إلى حين أن يخرج من ذلك المكان، إلى حين أن يخرج من ذلك المكان. إذن هكذا نجى الله تبارك وتعالى نبي الله يونس، هكذا نجى الله تبارك وتعالى نبي الله يونس. أشير إلى يعني أمر ورد في قصة يونس، جاء في قصة يونس قول الله تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. جاء في بعض الآيات التي ذكرت قصة يونس عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني بعد أن نجاه وأخرجه من بطن الحوت وأنبت له تلك الشجرة، قال الله تبارك وتعالى: فاجتباه ربه. فاجتباه بمعنى اصطفاه، اصطفاه واختاره، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، من الصالحين. دلت هذه الآية كما قال العلماء على أن حال يونس عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة صارت أحسن من حاله قبل هذه الحادثة، وهذا كما حصل لآدم تماما. يعني آدم قبل أكله من الشجرة صار حاله بعد أكله من الشجرة أفضل من حاله بعد أكله قبل أكله من الشجرة، لأن في أيضا في قصة آدم يعني جاء في الآيات ما يدل على أن الله تبارك وتعالى أيضا اجتباه، فاجتباه اجتباه ربه أيضا واصطفاه. إذن في قصة يونس أيضا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن فدل على أن الله تبارك وتعالى يعني بعد هذه الحادثة يعني أعلى منزلته ورفع قدره وشأنه. ولهذا قال تعالى أيضا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى يعني بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم آخرين وهم كثر لدعوتهم إلى دين الله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن يعني هذا يعني مجمل يعني ما جاء في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة يعني نستفيد منها فائدة عظيمة جدا في باب الدعاء، وأن على المسلم أن يحرص على دعاء الله وأن يجتهد في دعاء الله تبارك وتعالى، وليدعو وهو موقن متيقن بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني كما قلت يعني سبحان الله قصة يعني يونس يعني لو لم تذكر في وحي لما صدقت. يعني تصور يعني شخص بلعه حوت وغاص به في أسفل البحر والمحيط، أن له النجاة لولا فضل الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في قصة يونس لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن تداركه نعمة من ربه ما كان له لينجو أبدا، ما كان له لينجو. ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. تأمل أيضا في قصة يعني إبراهيم سبحان الله يعني ألقي في النار يعني هلاك محتم كما يقال، ولكن إبراهيم أيضا وهو في طريقه إلى النار كما جاء في الآثار يعني دعا الله تبارك وتعالى فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار كما جاء في الآثار، حسبنا الله، الله تعالى هو من يكفيني، هو من سيكفيني، هو من سيحميني. فدعا الله تبارك وتعالى وهو في طريقه في الهواء إلى النار، فجاءت الإجابة الربانية الإلهية، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فأخي الكريم أخي المسلم ادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله تبارك وتعالى، ولا تستعظم شيئا على الله تبارك وتعالى. إياك أن تظن بأن هناك أشياء يعني أعظم من قدرة الله تبارك وتعالى، إياك أن تظن ذلك، بل ادعو الله تبارك وتعالى وتيقن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ما يراه المخلوق مستحيلا فهو في حق الله جل وعلا سهل ميسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. ولذلك ونحن يعني مقدمين أو نحن مقدمون وقادمون على العشر الأخير من رمضان، علينا معاشر المؤمنين أن نحرص على الإكثار من دعاء الله تبارك وتعالى. علينا أن نحرص على الإكثار من دعاء الله. فهذه الليالي والأيام يعني أيام وليالي فاضلة، أيام وليالي فاضلة فضلها الله تبارك وتعالى، فلنكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نخص بدعائنا أهل غزة، يعني أهل غزة اليوم، يعني سبحان الله، يعني من ينظر يعني في حالهم أيضا يعني يستبعد أن يكون لمصيرهم حل في الحسابات البشرية، يعني تكالبت عليهم قوى الشر والعياذ بالله، تكالبت عليهم قوى الشر، ويعني ما يعانيه أهل غزة أشبه ما يكون بيوم الأحزاب الذي تكالبت فيه قوى الكفر على المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوته. فهكذا تكالب الكفار والأعداء، الصهاينة والأمريكان والغرب تكالبوا على الأعداء، والعرب والمسلمون صامتون مع الأسف الشديد، وهذا خذلان، يعني والله لا يمكن أن تجد له يعني عبارات يعني تصف هذا الخذلان من المسلمين والعرب، وأخص بالذكر منهم يعني الأنظمة المسلمة والعربية التي تملك يعني قوى وتملك جيوش، يعني لم تحرك ساكنة حتى يعني في إدخال يعني مساعدات، في إدخال الطعام والماء لأهل غزة. فكما قلت يعني سبحان الله، المتأمل في حال أهل غزة يعني يرى من ناحية الحسابات البشرية بأن هؤلاء يعني خلاص، يعني أناس قضي عليهم، ولكن يعني لابد أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ونتضرع إلى الله جل وعلا أن يفرج عنهم كما فرج عن يونس عليه الصلاة والسلام. فيونس كان في بطن الحوت، وأهل غزة اليوم في بطن أنظمة الكفر والإلحاد وغيرها من الأوصاف الخبيثة، فهم يعني لقمة في بطن هؤلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجهم كما أخرج يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. اللهم كن لأهل غزة مؤيدا وظهيرا ونصيرا. اللهم إنهم قد انقطعت بهم السبل والأبواب، ولم يبق إلا بابك، وسبيلك. اللهم فارحمهم يا رب، اللهم فارحمهم يا رب، اللهم فرج عنهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم. اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا. اللهم ثبتهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل باليهود بأسك وعذابك ورجزك إله الحق. اللهم أحصي اليهود عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا قوي يا عزيز. وصل اللهم